ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عالم سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا جل وعلا. قال إبراهيم بسم الله أظن قرانا يا إبراهيم. هذا مثلا الكفارة لمن عليه قضاء صوم أيام من رمضان لعذر فأخره عن وقته، لأن قلنا أن الصوم قضاء رمضان لا بد أن يقضيه قبل قدوم رمضان الآخر، فلو فرط فعليه كفارة. وكذلك الشيخ الكبير الفاني عليه كفارة، لا يستطيع الصوم يكفر عن كل يوم، فلو مات قبل أن يكفر كفارة من رأس المال، كفارة يأخذ من رأس المال أو قضيها أو لم يوصي على الصحيح مثل الذي تليها. ومن مات وعليه صوم أو حلف أو يأتي منفوق وعلى وجهه، هذه مسألة. من مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف، يعني نذر أن يعتكف لله فمات ولم يعتكف، أو نذر صياما فمات ولم يصم، أو نذر حجا فمات ولم يحج، قال على وليه أن يفعل ذلك ندبا. وليه يصوم عن هذا الميت، مندوب فعله ذلك، لا واجبا عليه لكن مندوب فعله. هذه المسألة الصيام عن الميت والحج عن الميت والاعتكاف عن الميت غير مسألة نداء ثواب العمل للميت، إلا المسألتان تبقى. هناك مسألة الأولى، هل للمسلم أن يعمل من الصالحات والفرق ثم يهدي ثوابها للميت؟ فكان يقول أن هذا الحج عن والدي، أو هذه الصدقة عن أمي، أو هذه الصلاة عن فلان، أو هذا الصوم عن فلان. هذه مسألة إهداء القرب مر علينا في كتاب الجنائز والخلاف فيها، هل كل القرب تجوز إهداؤها للميت أو إلا القرب المالية ما فيها مال، أما ما فيها عبادة خالصة كالصلاة والصوم ففيه خلاف، هل لك أن تصوم عن غيرك دون إذن وتهدي ثوابه؟ مسألة فيها خلاف. فقراءة القرآن تقرأ القراءة ثم تهدي ثوابه لفلان أو فلان، هذه مسألة فيها خلل صوبها كثير من أهل العلم وبعضهم قصر. هذه مسألة ثانية، هذا لو مات وعليه نذر فلم يفعل، فالصواب أن يصوم عنه وليه، لكن الحنابلة قصروا ذلك وحصروه في صوم النذر واعتكاف النذر وحج النذر إن لم يكن منذورا، فلو مات وعليه صيام واجب غير نذر لا يفعله عن وليه، قد يكفر عنه أو لا يفعله عن وليه. فمن مات وعليه حج واجب لا يفعله عن وليه، ومن مات وعليه اعتكاف واجب، الاعتكاف لا يكون واجب لكن الحج والنذر هو الحج والصوم هو الذي يكون واجب، فإن لم يكن نذر فلا يكون. دليل الحنابلة في ذلك الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عدة أشخاص، منهم امرأة ومنهم رجال، منهم رجال ونساء، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة أو رجل مات وعليه صيام نذر شهر أو شهرين أو أيام، الذي أن أصوم عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان على أمك دين؟ أرأيت إن كان على أمك دين؟ أو أرأيت إن كان على أمك دين؟ هل أنت قاضي؟ قال نعم. قال: فدين الله حق بالقضاء. دل على جواز فعل المنذور عن النابغ، لأن يعني السائلين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشخاص يقربون لهم ماتوا عليهم نبغ. ثم جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام قام عنه وليه. هذا الحديث مطلق، من مات وعليه صيام. لم يبين صلى الله عليه وسلم، لم يخصص صلى الله عليه وسلم هذا الصيام هل هو صيام رمضان الواجب أو قضاء واجب أو نذر. فلما كان يحتمل حمل على عمومه، حمله الأئمة الثلاث على عمومه، فقالوا كل صوم أو الشافعية والحنفية قالوا كل صوم وجب على الميت يجوز لوليه الصيام عنه. الحنابلة قالوا لا، إنما يقتصر على صيام النذر وعلى حج النذر، فمن مات وعليه حج فريضة لا يجزئه أن يفعله عنه غيره، ومن مات وعليه صيام واجب لا يفعله عنه غيره، إلا لمن مات وعليه عذر وبقي شيء من واجبه فهذا يكفر عنه بالإطعام، لكن القضاء لا يقضى عنه إلا في صوم النذر والأفعال التي هي مندورة كالاعتكاف والصلوات وما إلى ذلك. قالوا يجوز أن يفعلها المندور عن النادر، الولي عن النادر، ما عدا ذلك لا يفعلها الولي، هذا خلاف الأئمة. هذا نستدل بهذا، قالوا هذا الحديث الذي قلت أنه عام يحمل على تلك الخصوصيات الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت المرأة: إن أمي ماتت عليها قدرت لله أن تصوم شهرين، قال صومي عن أمي. والرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان مات وعليه نذر، قال صوم عنه. أرأيت إن كان على فلان دين أتقضيه؟ قال نعم. قال: فدين الله قضيه، فدين الله أحق بالقضاء. فقال تلك الأحاديث المخصصة للأحاديث التي بينت أنها صيام نذر يحمل هذا العموم المطلق عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام وإن كان عاما وهو مخصوص بالنذر، هذا موضع خلاف بين الأئمة، هل يصام على كل ميت عليه صيام يصوم عنه وليه أو مخصوص بالنذر؟ هذا الخلاف بين الأئمة. فالحنابلة خصصوه بالنذر فقالوا إنما يصام عنه النذر، ما عدا ذلك لا يصام عنه. عرفنا هذا؟ هذا قول المؤلف نستمع إليه بالمثل: فمن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف منذور، منذور تعود للجميع، لأن الاعتكاف لا يكون واجبا إلا بالنذر، الاعتكاف لا يكون واجب إلا بالنذر، أما الصوم قد يكون واجب والحج قد يكون واجب. فيقول: إذا كان هذا مات الميت ولم يفعل هذه فعلها عنه وليه. من هو الولي؟ أقرب الناس إليني. هل فعل الولي عن الميت من هذه القرب من باب الواجب أو من باب الاستثمار؟ فقال بعضهم كالظاهري أنه واجب على ولي أن يصوم عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام عنه ولي، بمعنى فليصوم عنه ولي. آخرون قالوا: لا، إنما هو من باب الندب والاستحباب، لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، قال: أرأيت إن كان على أبيك على على على على على أبيك دين أو على أمك دين أكنت قاضية؟ والدين إذا على الميت واجب على أحد قضاءه، لكن استحسن من تبرع به فهو أولى، لكن لا يجب على أحد. فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصوم بالدين دل على أنه غير واجب. هذا الخلاف، لو صام عنه غير الولي، مات فلان فقام ابنه ورأى في الوصية أنه نذر لله أو علم أنه نذر ولم يصم، فأراد أحد الناس أن يتبرع بالصيام عنه، من غير أقربائه يجوز ولا ما يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم سبها هذا بسب الدين. فلو مات فلان وعليه دين فجاء أحد الناس تبرع قال هذا قضاء دين فلان يجوز ولا ما يجوز؟ دل على أن كنت ذلك يجوز. لما سبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين دل على أن من تبرع بالصيام عن الميت الذي نذر ولم يوفي بنذره جاز أن يصوم عليه من غير الولي غير الولي يعني أقرب الناس إليه يجوز أن يصوم عنهم. ولو آخر هذه مثلا المسألة الثانية لو نذر أصل النذر فرمني عنه. كثير من الناس يظنونه قرب ليس قرب لكن من تورط فيه وجب الوفاء به. كثير من الناس من يقول إذا نجح الله ابني عمل كذا من الصدقات أو صم كذا وإذا تيسرت لي هذه الوظيفة عملت كذا لله وإذا حصل كذا بريت من هذا المرض عملت كذا. النذر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول بالنذر كثير ما ينهى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم إنما النذر إنما يستخرج من مال البخيل. إنك أنه فيه شرط على الله افعل يا رب كذا وأنا حسنة لكن من دخل فيه وجب الوفاء به. عرفنا هذا. وأما قوله سبحانه وتعالى في سياق المجد يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الله عز وجل ما مدحهم لأجل النذر إنما مدحهم لأجل الوفاء بالنذر. من كان ينذر ويوفي بنذر فهو ممدوح لأجل الوفاء به لا لأجل النذر. عرفنا هذا. هنا قال فإذا مات الميت يقوم عنه وليه بعمل ذات تلك القرب إلا يتصدق عنه يكفر عنه من ماله إلا أن يفعلها ولي وفعلها بعض الناس جاز ولو لم يوصي جاز لأبعد الناس وإن لم يكن أقربهم أن يصوم عنه ولو لم يوصي الميت قال فليصوم عني غيرك. فلو نذر أن يصوم لله شهرين هل يجوز لأولياء الميت أن يتوزعوا هذا الصوم ويفرقوه بينهم؟ يجوز أن يصوم فلان ثلاثة أيام فلان أربعة أيام فلان خمسة أيام جائز. الحنابلة عندهم قول عنه هو المشهور أنه لا يجوز إلا يصوم إلا واحد ما يصوم عنه أشخاص. وسنسمع هذه التفاصيل فيما يقرأه القارئ. استمعوا الآن. راجع إلى الجزء يعني الوقت الأخير كلمة مندوب ترجع للجميع. نعم. ولو قال في نفسه كالوزير لكان أفضل ما له عنه ولي وفيه يعني في هذه المسألة مسائل. نعم. الأولى وهو النزل عن الغيب هو قصر المصادر رمضان إما في الصحيحين أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يقول النذر أخف حكما من الواجب لأن الواجب أوجبه الله سبحانه وتعالى ولا يوجب الله سبحانه وتعالى على عبد إلا قدر ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أوجب تكليفا على عبد فلا يوجب عليه إلا ما يستطيع فإن عجز العبد سقط عنه بخلاف النذر. النذر يدخل الإنسان حكما على نفسه وقد يكون ساقا ولله عليه أن أصوم ثلاثة أشهر متتابعات جاز أن يقول ذلك. يقول لله عليه نذر أن أتصدق بكذا قطار من الذهب ولا بد من إيفاء ذلك إلا إذا عجز عنه. وهو الذي أدخل نفسه في هذه المشاق لكن الله لا يكلف إلا وسع العبد. لكن النذر واسع وهذا الفرق بين النذر وبين ما فرضه الله أوجبه. فلذا أراد أن يفرق يقول لما فرقنا بين الواجب وبين المندوب؟ قلنا المندوب تجوز فيه النيابة والواجب لا تجوز فيه النيابة. قال إن النذر أوجبه العبد على نفسه فهو واسع، وذمة العبد تتحمل، ذمة العبد تتحمل بخلاف ما أوجبه الله على عبده. نعم. ويفعل الولي نص عليه وعليه الأصحاب. إن صام غيره، غير من يعني؟ غير ولي، جاز مطلقا، معنى مطلقا أوصى أو لم يوصى، سواء كان هذا النذر مطلقا أو معينا. إيش معنى نذر مطلقا أو نذر معين؟ يقول ينذر لله أن يصوم شعبان كله، هذا نذر معين، ولله عليه أن يصوم شهرا، هذا نذر مطلق. فقال مطلق سواء كان معين أو مطلق، جاز غيره أن يصوم عنه. نعم. لأنه تبرع وقد شفعه عليه السلام إليه، وظاهر نصه من رواية الحق أنه لا يصح التأريخ، لا يصح الوفاء بالنذر من أجنبي يعني غير الولي إلا بإذن النادر الميت هذا، إن لم يصح فلا. نعم. لا يصح وظاهر رواية الحق أنه لا يصح التأريخ لأنه خلاف القياس ويتصدر على الحق. ليه قال لأنه خلاف القياس؟ لأن القياس في العبادات لا يفعلها إلا المكلف. الله عز وجل إذا فرض على عبدنا الصلاة ما يمكن أحد يتحمل عن غيره الصلاة، وإن فرض على أحد صوما فلا يمكن لأحد أن يتحمل عن ذاك الغير الصوم. وإذا صام عنه وليه فهو خلاف القياس. هذا هكذا أراد أن يقول. نعم. وإن قام عنه جماعة اليوم فنقل أبو طالب يصوم واحد، يصوم واحد. لما سألوه هل يصح أن يصوم جماعة عن شخص نذر أن يصوم أياما عديدة فتحملوه الجماعة، قال يصوم واحد، كأنه فهم من هذا الجواب أنه لا يجوز أن يتحمل جماعة، لا يجوز توزيع النذر على غير واحد، واحد هو الذي يتحمل. لكن مستحيل. وعن الحسن والطاووس جواز الاشتراك في تحمل النذر عن الميت، جاز عدة أشخاص أن يتفرعوا فيصوموا عنه. وكفى لو توفى بثلاث ميتين عنه. لو قال الله علي أن حج ثلاث حج، أو لو لو لو لو لو حصل لي كذا لحجت لله ثلاث حج، فمات ولم يحج، فهل لأوليائه أن يفلوا أن يختاروا ثلاثة أشخاص يعطوهم من المال ما يتحملون به الحج في عام واحد؟ كل واحد يحج حجة فتنتقل إلى هذا الناذر الميت، هل جائز؟ قال جائز. بعض هذا وجدها أما إذا خلف ذلك فالأفضل أن لا يترك الولي ذمة ميته يعني مشغولة، يبرئها، إن لم يستطع الصوم دفع عنه الصدقات أي كفارة الفطر. نعم. ويفعله أقرب الناس إليه قبل، فإن خلف شركته وإن شاء الله جاء الى من يسمع عنه عنه يوم القيامه. وذكر المؤلف ان القوم النذر لا يطعم في بعد الموت في ميلاد رمضان، ولا كفاره مع الصوم عنه او دفع. نعم. وماذا كنت من امكنه صوم نذر فلم يكن؟ نعم. فلو أمكنه القوم معه قضى عنه ما أمكنه القوم، ذكره القاضي وغيره. هذا كله يقرأ هذا كله. وهذا كله ليس هذا كله. قال كل هذه المسائل التي يقوم فيها الولي نيابة عن هذا النادر بفعل هذا المندوب إذا أمكنه فعل ذلك ولم يصوم. قال لله إن صوم شهر ومر سنة سنتين ولم يصوم مع الصحة والعافية وسعة الوقت، فإذا مات قام عنه ولي. لكن لو قال لله علي أن صوم شهر ثم شغل بمرض وغيره فلم يستطع حتى مات يقولون لا يصوم عنها، لأن الله عز وجل لم يكلفه إلا فيما يستطيعه ويقدر عليه، وهذا ما استطاع فمات، فذمته غير مشغولة. واضح هذا؟ هذا أراد أن يقول لك. نعم. ولو امتنع القوم بعضهم قضى عنهما انه ذكر الله وغيره، لان رمضان يعتبر من الانسان معدن والنذر يحمل على عهده في الفرق. هذه المساله الاولى التي شرحها المصنف رحمه الله. المساله الثانيه اذا مات وعليه حد المخلوق فعل عنه نص عليه، لما روى ابن حباس رضي الله عنهما ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى مات، لما اعطف عنها قال نعم تبني عنها. رواه البخاري. ولانه منظور فكان للولي فعله كالقول وعليه لا يعتبر تمكنه منه قبل موته بظاهر الخبر. على هذه الروايه النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل لما سألت المرأة قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، لم يسألها صلى الله عليه وسلم. المرت عليها من الأزمان ما تستطيع أن تهي بالنذر فتحج ولم تحج، ما سأل هذا السؤال، فدل على أنها سواء تمكنت من الحج أو لم تتمكن إذا ماتت فعلها عنها وليها. عرفنا هذا؟ إخلاف الصوم. وكان للصدقة والعلم وقيل يعتبر محجة الإسلام، وقيل في قول عند الحنابلة أن التمكن معتبر حجة الإسلام، من مات مع تمكنه ولم يحج حجة الإسلام لا يحج أحد عنه، لا يحج أحد عنه مقابل الفريضة. أما لو تطوع جائز، لكن لا يقول هذه الحجة عن فرض أبي الذي مات ولم يحج، يقول هذا ما يمكن. نعم. وقد إليه فعله في يده أو مطلقا على الإسلام. نعم. فرع العمرة في ذلك كالحج. إذا مات وعليه اتخاذ المنظور وعلى عنه نقله الجماعة وقال سعد عبادة رضي الله عنه إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني عنها. إن أمي ماتت فجسر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله، لم يقل يا سعد ما هو النذر، ولم يبين سعد النذر، وكان عاما، لذلك أدخل فيه الاعتكاف، يدخل فيه الاعتكاف والصلاة وغيره، لكن الحنابلة أخرجوا الصلاة أنها عبادة بدنية، والعبادة البدنية البحتة ما ينوب فيها أحد عن أحد، هكذا قال. نعم. معناه متفق عليه وروي عن عائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه، ولم يعرف له مخالف من الصحابة. وكثره وقيل لا تصح فيهما، ذكره في الرعاية ويقبل عنه كفارة يمين. والقول الثاني وهو غير المشهور عند الحنابلة انطلاقا لغيره من الأئمة أنه لا يصح أن يصوم الولي عن وليه ولا يعتكف عن وليه. قال إذن ما العمل؟ قال هذا النذر يخرج مخرج اليمين، فعلى وليه أن يكفر عن هذا الميت كفارة يمين، لكن الصيام عبادة بدنية لا يفعله أحد عن أحد، والاعتكاف عبادة بدنية لا يفعلها أحد عن أحد، إنما يكفر عنه الولي. والقول الأول هو المشهور والصحيح عند الحنابلة. نعم. ويحتمل أن يطعم عنه لكل يوم ولو لم يطعم عنه، ولا يكون من ثلث. وعلى الأول إن لم يمكنه فعله حتى مات، واختلاف كالقول قيل يقضي وقيل لا. وإن مات وعليه صلاة منذورة فعلى روايتين. من مات وعليه صلاة منذورة نذر لله أن يصلي 8 ركعات 6 ركعات كذا، ومات ولم يصلي، هل يصلي عنه وليه ولا ما يصلي؟ فالحديث الأول من مات وعليه نذر، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ثم حديث عبادة رضي الله عنه أن أمي ماتت عليها نذرا ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم، وهل يدخل في ذلك الصلاة؟ قال في روايتين، ما في روايتان. الرواية الأولى المنع هي المشهورة عند الحنابلة لأن عبادة بدنية لا ينوب أحد فيها عن أحد، والناحية الثانية يجوز النيابة فيها. اقرأ القول الثاني جميل. نعم اقرأ. وإن مات وعليه صلاة على روايتين كان في المحرر والمتوحد إحداهما وأنفلت الجماعة وقد حصل المسيدة وقد سمع الشروط أنها لا تقبل عنه لأنها عبادة بدنية محفظة لا يخصها مال ولا تملك للساجة. الثانية معروف. والثانية أنها حق واختار على باب صوم التطوع. نعم. باب صوم التطوع. وأفضل صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. باب صوم التطوع وفيه أمر عظيم ومن حديث صحيح كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 900 سحر. ويقول الله تعالى إن القوم فإنه لي وأنا أدري به، وهذه إضافة للتجريد والتعظيم. في فضل عظيم صيام التطوع، فيه فضل عظيم. وفي الحديث الصحيح كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ضاعف الله لمن يشاء بخلاف السيئة، فمن رحمته وعدله سبحانه وتعالى لا يجزى الإنسان إلا بسيئة مثلها، هي لها عقوبة واحدة، وأما الحسنة فعشرة أضعاف بكرم الله وفضله. فيقول الله سبحانه وتعالى إلا الصوم استثني من تلك الأعمال كل حسنة بعشر أمثالها، أما الصوم فالله أعلم بما يعطي الصائم من حسنات، ولذلك استثناه بكثرة فضل الصوم وكثرة حسناته. يقول الله سبحانه وتعالى إلا الصوم فإنه لي، هذه الإضافة ما معناها؟ لأن كل عبادة هي لله، الصلاة لله والحج لله والزكاة لله، فلما خص الله الصوم لأنه له سبحانه وتعالى من سائر العبادات؟ هذا فيها أقوال أن العبادات كلها قد يعلمها بعض الناس كالحج والصلاة يراها، إلا الصوم فإنه أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال أن الله عز وجل خص الصوم فنسبه إليه لأن فيه تجرد وترك بالكلية، الله عز وجل يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، وهو صمد غني عن كل شيء، ذاته سبحانه ذاته الكريمة الشريفة غنية عن كل شيء، والناس والمخلوقون عندهم افتقار ذاتي، يفتقرون إلى كل شيء من الله سبحانه وتعالى. فلما كان تارك الصوم يشبه الله سبحانه وتعالى في هذه الصفات، وهو أنه يستغني عن كل شيء من هذا، جعل الله فضل الصوم له. هذا قول من الأقوال. والأمر الثالث لعله أقرب وأصح، أن الإضافة فيه تشريف، لأن جميع الأفعال الحسنة بعشر أمثالها، والصوم ادخر الله له ثوابه فلا يطلع عليه إلا هو سبحانه وتعالى، ولذلك أضافه إلى نفسه فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجدي به. نعم. قال علمت أن امرأة عبد الله بن عمرو، وكان أخذ على نفسه أن يصوم الدهر ويقوم الليل، فقال أنت الذي قلت هذا؟ قال نعم. قال لا تفعل، صم من كل شهر ثلاثة أيام فإنه صيام داود. قال يا رسول الله إني أجد من نفسي قوة تطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، ما أفضل من هذا الصوم. دل على أن من صام الدهر ترك الفضيلة، وليس بأفضل ممن صام يوما وأفطر يوما. عرفنا هذا؟ فإذا ورد عن بعض الصحابة والتابعين أنهم صاموا الدهر أو فرضوا الصيام، فما الذي يقال؟ قال هؤلاء فهموا من هذا النهي أنه صلى الله عليه وسلم أراد الرحمة بالأمة والشفقة عليه. فمن علم من نفسه القوة وأنه لا يتحمل نفقة وإعالة آخرين له أن يصوم، ولذلك صام مصام من الصحابة رضي الله عنهم ذلك. نعم. الصيام يوم إفطار يوم، هذا أفضل أنواع الصيام، لكن بشرط أن من دخل فيه يعلم من نفسه أنه لا يعجز عن قيام العبادات الأخرى ولا يقصر في حقوق العباد. فمن علم من نفسه أنه يستوفي ذلك جاز له أن يصوم يوما ويفطر يوما، فإنه من أفضل الأعمال. نعم. فإن أضعفه عن شيء من ذلك كان تفسير الأفضل، ولهذا أشار القاضي في حق داود عليهما السلام ولا يتركه إلا لاقى، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى، إذا لاقى العدو ما يفر، الذي لا يفر معناته عنده قلب ثابت ليس بجبان، عنده يقين وتوكل على الله، وعنده من القوة ما يحمل به على العدو. كان داود من هذا الصف صلى الله عليه وسلم، فكأن فيه إشارة إلى عبد الله بن عمرو أنك إذا صمت يوما وأفطرت يوما ولم يكن ذلك سبب في نقصان الدنيا، لا نقصان النظر ولا حمل السلاح ولا ضعف الدنيا، فافعل. إن داود كان لا يفر إلى ذاك إلاقا، بمعنى أن الصوم لم يكن يجهده، فإذا جعل هذاك الصوم فلتنتقل إلى ما هو أخف منه. نعم. ومن حق النفس الرقص بها حتى تصل صاحبها إلى المنزل، ويستحق صيام ثلاثة أيام من كل شهر بغير خلاف نعلمه، والأفضل أن يجعلها أيام الليل تمر عليه. الشارح رحمه الله لطف العبارة وأحسن في سبقها، أن المصنف يقول يستحب صيام أيام البيض، والمستحب أن يكون ثلاثة أيام في كل شهر، وهذه الثلاثة الأيام أفضلها أن تكون أيام البيض. وللشارح يقول ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذا هو الصواب. بعد ذلك هذه الثلاثة الأيام الأفضل أن تكون أيام البيض. قال هذا الصنيع الشارح أفضل من صنيع المصنف رحمه الله. نعم، أيام البيض هي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه الليالي لأن البدر يكتمل فيها، تكون الدنيا مضيئة بضوء القمر، وصيام هذه الثلاثة الأيام أفضل من غيرها. نعم. نص عليه ما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت من الشهر ثلاثة أيام ثلاثة عشر وأربعة عشرة والمقيم عشرة، رواه الترمذي والنسائي. رمي الكيمة لإنضاف ليلها سهولة في القمر، وقيل لأن الله تعالى تاب على آدم وغير فيها قسيمة. وحكى الماوس الثاني عشر بدل الخامس عشر، وقيل هي أول الشهر وعاشره وعشرون، ولم يتعرض أصحابها باستحباب الشهور وهي الثامن والعشرون والثانية. بعض الفقهاء استحبوا أن يصوم آخر الشهر الأيام السود، الأيام التي يكون القمر فيها في المحاق ما يظهر ضوءه، وهذا الاستحباب الذي ما وجهه، ولذلك صرف النظر عنه. كذلك استحب صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، وعلل بيوم الاثنين أنه يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم، وعلل يوم الخميس بأنه اليوم الذي تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، فمن أراد صيامهما أياما في الأسبوع أو أياما في الشهر فليختر صيام الاثنين والخميس. نعم. اللي بعده، من صام لما رأى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هما يومان تعرض الأعمال فيهما على رب العالمين، وأحب أن تعرض عملي وأنا أفرد، رواه أحمد والنسائي. وسمي فيه لأن الأول ثابت الأول والآخر ثابت. لما سمي الاثنين اثنين؟ قال لأنه ثاني أيام الأسبوع، ولما سمي الخميس لأنه خامس أيام الأسبوع. نعم. ومن صام رمضان وأتبعه من غير تائب أتبعه بست من شوال، ما قال بستة من شوال، من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، هذا في الحديث كذلك. نعم. وفرات الأيام لأن العرب فتح في التاريخ الليالي على الأيام. فقل كلام إذا كان المراد بالأيام تقول ستة أيام، كما قال الله سبحانه وتعالى سورة الحاقة إن أرسل على قوم عاد من الرياح ثمانية سبع ليال وثمانية أيام حسوما، سبع ليال وثمانية أيام، الليال مؤنثة فالعدد يخالفه، والأيام مذكرة فالعدد يخالفه، إذا قلت ستة أيام وسبع ليال، إذا كان الصوم إنما يقع في النهار فلما قال الله سبحانه وتعالى فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، لم يقل بستة من شوال، قال أن العرب عادة إذا أرادت أن تتكلم عن أيام وهذه الأيام لها ليالي تغلب الليالي على الأيام، لأن الأصل يقول الليل قبل النهار، اليوم يبدأ من غروب الشمس، اليوم الكامل 24 ساعة يبدأ من غروب الشمس إلى غروب الشمس، هذا اليوم الكامل، وابتداءه من غروب الشمس دل على أن الليل هو أول اليوم. لذلك في رمضان إذا علم دخوله صلى التراويح في تلك الليلة، لأن ذاك الليل تلك الليلة تبع اليوم الذي يلحقه، تبع اليوم الذي يلحقه. ولذلك قال بست من شوال ولم يقل بستة من شوال تقريبا للليالي على الأيام. نعم. مصام رمضان وأتبعه بست من شوال، الذي اللهم صل عليه وسلم تسليما. مصام رمضان وأتبعه، يعني أتبع رمضان بست من شوال، ما بين الست هذه متى يبتدأ بها، دل على جواز فعلها في جميع شهر شوال، لكن الأفضل المتابعة، الأفضل المتابعة. ما المتابعة الأفضل؟ يعني بعد فطر يوم الفطر، لأن يوم الفطر لا يجوز صومه، يوم الفطر عيد الفطر وعيد الأضحى لا يجوز صومه، إذا أفطر شرع من ثاني أيام العيد، لأنه حينئذ فيه قوة وألف على الصوم، ثم فيه انقضاء للذمة. كره مالك رحمه الله صيام الست من شوال، قال هذا يؤدي العامة أن يفهموا أن صوم الست جزء من رمضان، فمن لم يصمه فكأنه ما صام رمضان. قال فلما كان هذا عند العامة قال لا نعلم هذا عند أهل المدينة، قال أدركنا السلف وكبار التابعين فما كانوا يصومون، فلا نعلم هذا، لكن هو علم بالحديث رضي الله عنه. وإنما التعليل ما ذكرناه، قد يكون التعليل قد يكون من علم أن أناسا يلزمون الناس بصوم ست من شوال، وهذا وجدناه كثير من الناس يوم يريد يفطر أيام العيد يفعله على استحياء، لأنه يرى الناس كلهم صائمين أيام العيد إلا هو، ويقعد في نفسه أنه كأنه فرط في واجب، لأن شعور الناس إن إذا ما صمت الست فكأنك فعلت ناقص، مع أن من باب الترغيب. فإذا كان ثبت في أذهان الناس أن صيام الست في شوال لحوق الاستحباب وقريب من الوجوب فيكون مكروه في حق هؤلاء، ويكون مكروها قد يظن بهم أنهم يلحقونه بالواجب. فقد ذكر بعض أهل العلم أنه رأى في ديار العجم أن العيد عندهم بعد ما يصومون ست، فإذا انتهى ست بدأ عيدهم، وجعلوا مثلا إذا كان لهم أنوار وإضاءات، فإذا كان لهم كذا من العذاب في رمضان فلا يتركونها حتى ينتهوا من الست، فإظهار العيد والفرح بإنهاء الصوم إذا كان بعد الست فقد تخمر في أذهان هؤلاء أنه جزء من الواجب، فمن لم يفعله فهو منتقص. إذا كان كذلك فيكون الكراهة في حق هؤلاء صحيح وطوافق، يكره في حقهم صيام الست في الشوال بهذا الظن. ولذا من اعتقد في نفسه أن غيره ناقص فهو مخطئ، المفروض أنه لا يصوم في الشوال، فمن ظن في نفسه أنه لم يفعل واجب فكذلك هو أخطأ، إنما هو من باب الاستحباب والترغيب. فمن صام فقد أدرك فضيلة عظيمة، ومن لم يصمها فهو في خير إن شاء الله، لكن ليس كمن صام. والصيام لا يجب أن يكون متتابعا، ولا صامه متفرقا، ولا صح أن يكون، ولا يجب كذلك أن يكون بعد رمضان مباشرة، جاز أن يصومه في آخر الشهر أو في أول الشهر. عرفنا هذا؟ من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، قوله صلى الله عليه وسلم من شوال تنصيص على أن الإتباع لا يكون إلا في شوال، ولو صامه في غير شوال يقوم مقام المسد الفضيلة، لا أظن أن نص على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم نص على الشهر بعينه. ثم قوله صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الدهر، صام الدهر مكروه ولا مستحب؟ مكروه، من صام الدهر فلا صام ولا صلى، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، من صام الدهر لا صام ولا صلى. إذن ما معنى التشبيه فكأنما صام الدهر؟ التشبيه في الفضيلة لا في أنه قام بالصيام فعلا، أنه مكروه، إنما أراد يقول لو جاز صيام الدهر فكان له من ذلك الفضل العظيم، فهذا الذي صام ست من شوال فله من الفضل العظيم ما لو جاز صيام الدهر فصامه إنسان. عرفنا هذا؟ لما كان، لما أصبح صيام ست من شوال كصيام الدهر؟ قالوا لأن رمضان 30 يوما، والحسنة بعشر أمثالها، والسنة 360 يوما، إذا كان كل يوم ضربناه في 10 من 30 أصبح 300، فإذا جئنا للست من شوال بعشرة أصبحت 60، فإذا أضفنا 60 إلى 300 كانت 360 يوما، فغطت أيام السنة. فلذا يقول صلى الله عليه وسلم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، كأنما صام السنين كلها على هذا المنوال. نعم تقرأ. ولا يقال لا دلالة في الخبر على فضيلتها كونه شفع أقيامها في يومها وهو مكروه، لأنه إنما قدر قوم بما فيه من الله والتشبه في ثبته، ولولا ذلك لكان من أعظم الطاعات من إدراك الزمن للعبادة. كره صوم الدهر لأن فيه، لأنه يؤدي إلى الضعف، إلى الضعف والانكسار والمرض، وكذلك فيه يؤدي إلى فيه تشبيه بالتبتل. التبتل هو انقطاع العبد بالعبادة عن الناس، كان ينتهي إلى مغارة أو يقوم الليل أو كذا، وهذا منهي عنه، لا في رهبانية ولا في ثبت في الإسلام، لكن عمل وعبادة وطاعة. ولما كان صوم الدهر فيه تشبه بالتبتل وفيه ما يؤدي إلى الضعف نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لكن أجره عظيم لو لم يكن فيه هذا، فأجره عظيم. فلذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم صيام ست من شوال بصوم الدهر. نعم. والمراد بالخبر أن تشكيل في قلوب العبادة به على وجه لا مشقة منه كما في أيام الدين، وتحسن مضيلتها بالتتابع وجه الطريق لله، وظاهر الفرق وغيره استحباب تتابعهما، وبعضه استحبها طبق العلم واستحبها جماعة وهو أمر على مشروع، واستحبها جماعة وهو أمر، استحبها يعني استحب التتابع، عملية استحبها تعود على التتابع، فاستحب التتابع جماعة وهو أمر. نعم. قال ولعله مراد أحمد ورفعه، نعم، لما من المتابعة إلى الخير. نعم. وروى الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا أن قام ستة أيام بعد متتابعة فكأنما قام السنة. رواية الطبراني هذه من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة، لو صحت هذه الزيادة فكان فيه إشكال، وهو أن الناس إذا أرادوا الفضيلة لا بد أن يصوموها متتابعة، لكن الله أعلم بصحتها. أما الأحاديث في صحيح البخاري وغيره فأتبعه بست من الشوارح فيها متتابعة. نعم. لمن صام رمضان. طيب من لم يصم رمضان، لغير عذر هذا كيف طالب فضيلة؟ ما يصح هذا صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الكلام موجه لمن لم يصم رمضان لعذر، ليس الكلام مع من لم يصم رمضان لغير عذر. ليس الكلام معه من أفضل رمضان متعمل لا يخذيه رصام الدهر كله، إنما الكلام في من صام في من لم يصم رمضان لعذر كمسافر ومريض وحائض ونفساء تركوا أيام من رمضان، وإن يكون في حقهم من صام رمضان أتبعه بست من شوال قائم، فما لا يكون قائم. فمن أفطر بعذر وعلم الله صدق نيته أعطاه الله الأجر، علم الله صدق نيته كان حريصا أعطاه الله الأجر. وبعض الناس قد لا يصوم أنتهى من صام أو صدق أو لم يصوم، الست مرغبة فيها، لكن لا يصح إنكار الناس عليه ولا احتقارهم عليها، وإلا كره في حقهم صوم ست من شوال. لذلك كثير من الناس إذا قلت أنت صائم اليوم يستحي يقول لك من يصائم، لا يا أخي كل من يصائم أوجبه الله ليس بفرض هو، ولا يصح أحد كذلك أن يسأله على سبيل الاستنقاص، وإلا كان رياء والعياذ بالله. لكن رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا خشي من خشي من أهل العلم أن أهل القرى ولا أهل القرية كلهم كذا، فيرون أن من صامهم أو أنهم يجعلون عيدهم بعد انتهاء اليوم من الست، فنقلوا العيد عن يومه الذي شرعه الله فيه وجعلوا هذا كأنه جزء من رمضان. نعم. وقيام يوم عاشوراء كفارة سنة. قيام يوم عاشوراء كفارة سنة. يوم عاشوراء يوم عشرة من ذي الحجة. هذا اليوم أجره عظيم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنة ماضية. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. لأن فيه كلام كثير سنتكلم عنه إن شاء الله في الحصة القادمة.